البصيرة تؤدي للتوفيق في التصرفات، تؤدي الواحد يحصل على الحكمة. الحكمة وطبعا الحكمة خلاص، إذا الواحد صار عنده حكمة رأى أفعال الله، رأى الحكمة في أفعاله. بل ما عنده حكمة الآن ماذا يقول؟ ليش المسلمين مسلط عليهم؟ ليش المذابح في بلاد المسلمين؟ ليش المسلمين مسلمون على الحق؟ ليش مهزومين؟ مسكين ما يرى، يعني ما يرى. ليمحص الله الذين آمنوا، ليتخذ منكم شهداء، ليزدادوا الظلم ظلما حتى يأخذهم، لأنه يملي لهم فيزدادوا فيأخذ، لأجل أشياء كثيرة من الابتلاءات. ما يعرفون الابتلاء، وقيل له لماذا خلق الله إبليس؟ ما يعرفون.